البخاري. إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لأنه عقيدة في القلب وهي لا تزيد ولا ينقص ولا تنقص. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، وعليه فأكمل الناس عملا وقولا كأفسق الناس في العمل والقول ما لم يصل إلى حد الكفر. وقال آخرون عكس ما قال هؤلاء، قالوا الإيمان مركب من هذه الأربعة، ولا يمكن أن يكون إيمان إلا باستكمال هذه الأربعة، حتى قالوا إن فاعل الكثيرة إما كافر وإما غير مؤمن وهو في منزلة بين منزلتين. أما أهل السنة والجماعة فقالوا الإيمان يشمل هذه الأشياء الأربعة، وهي العقيدة، عقيدة القلب، وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. لكن بعضها يكون ركنا وشرطا في الإيمان، فإذا فقد الإيمان، وبعضها ليس كذلك. ثم هل الإيمان يزيد وينقص؟ نقول نعم. أما على مذهب السنة والجماعة فواضح، فمن تصدق بدرهم ليس كمن تصدق بدرهمين، أيهما أزيد؟ الثاني. وكل منهما يسمى إيمانا، صدق بالدرهم وبالدرهمين، إذن فالثاني أزيد من الأول إيمانا. كذلك في القول، من قال لا إله إلا الله 10 مرات ليس كمن قالها 100 مرة، الثاني أزيد لأنه أكثر عملا. فلذلك نقول على مذهب أهل السنة والجماعة في قول اللسان وفعل الجوارح واضح. فقيل في عمل القلب، نقول نعم حتى عمل القلب يزيد وينقص. فرجل لا يتوكل إلا على الله ولا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ليس كشخص لا يتوكل إلا على الله ولكن في الرجاء والخوف يرجو على الله ويخاف. الأول أكمل وأزيد. طيب في العقيدة هل يختلف الناس بذلك؟ نعم يختلفون في ذلك. لو أن رجلا أخبرك بخبر اعتقدت ما دل عليه الخبر، ثم جاءك آخر فأخبرك به ازددت يقينا، ثم جاءك ثالث وأخبرك به ايش؟ ازددت يقينا، ثم شاهدت المخبر عنه ازددت يقينا. ولهذا قال إبراهيم لما قال أرني كيف تحيي الموتى، قال الله تعالى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والله أعلم. أنا عندي باب الإيمان وقول، عندكم باب الإيمان باب قول؟ ما في واو. باب الإيمان باب قول؟ نعم كتاب الإيمان باب قول، كتاب الإيمان وقول. أنا عندي كتاب الإيمان، هذا كتاب عام، ثم قال باب الإيمان وقول الإيمان. أي طيب أحسنت. قال الله تعالى ها ها لا ما في شيء، ما في شيء، لأن هذه أقول حديث فوائد فيها ما هي كثيرة. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب، هذا الكتاب، كتاب الإيمان. والإيمان اختلف الناس فيه على طرفين ووسط كغالب الاختلافات في باب العقيدة. فمن الناس من يقول الإيمان هو عقيدة القلب، بل زاد بعضهم وقال الإيمان هو المعرفة فقط، ولم يجعلوا القول من الإيمان، ولم يجعلوا الفعل من الإيمان. وهؤلاء هم المرجئة، ولاة المرجئة، وهم الجهمية. والجهمية جمعوا ثلاث جيمات كلها ضلال: الجهمية في الصفات، والجبرية في أفعال العبد، والمرجئة في الإيمان. فبئس الجيمات، نعم، وبئس الجمع بينها. وقسم آخر من الناس شدد في إثبات أن الإيمان قول عقيدة وقول وفعل، وجعلوا الفعل من الإيمان، ووجود هذه الأفعال شرط في الإيمان. وهؤلاء الخوارج والمعتزلة. ولهذا قالوا بتكفير فاعل الكبيرة. والقسم الثالث وسط، قالوا الإيمان عقيدة وقول وفعل، وليس معنى قولنا قول وفعل أن هذه الأجزاء شرط في ثبوت أصله، كما قالت من؟ الخوارج والمعتزلة. وهذا مذهب السلف. والمؤلف رحمه الله زاد على أن الإيمان قول وفعل، قال يزيد وينقص. وأظن شرحنا هذا الباب، ما شرحنا؟ في نفس الدرس، لا، في نفس الدرس هذا شرحناه، قلنا يزيد وينقص. يزيد في الاعتقاد، ويزيد في الاعتقاد وفي القول وفي الفعل. يعني أن محل زيادة الإيمان في الاعتقاد وفي القول وفي الفعل. أما في الاعتقاد فإن الإنسان تزداد عقيدته في الشيء كلما ازداد الخبر عن هذا الشيء، أليس كذلك؟ وتزداد العقيدة بالمشاهدة بدلا عن الخبر. أرأيت لو جاءك رجل وقال حصل اليوم في السوق كذا وكذا، وهو ثقة، فقد صار عندك شيء من العقيدة. ثم جاء آخر وأخبرك بما أخبرك به الأول وهو ثقة، يزداد العلم عندك، أليس كذلك؟ ثم إذا جاء الثالث والرابع ازداد، وكلما تعدد المخبرون ازداد الإنسان يقينا. ولهذا قال العلماء إن المتواتر يفيد العلم اليقين. كذلك المشاهدة ليست كخبر، فإن الإنسان يجد الفرق بين عقيدته المبنية على خبر الثقات وبين المشاهدة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إذن الإيمان يزداد في أصله وهو العقيدة، وهذا أمر لا إشكال فيه، والناس يختلفون في ذلك على فرق شتى. والإنسان في نفسه يجد من نفسه أحيانا إيمانا كأنما يشاهد الغيبيات رؤية العين، وأحيانا يحصل منه الغفلة. يزداد الإيمان بزيادة القول، وهذا واضح. فليس أجر من شهد أن لا إله إلا الله 1000 مرة كأجر من شهدها 10 مرات. ويزداد أيضا بالفعل، فليس من صام 10 أيام كمن صام من صام يوما كمن صام 10 أيام، فهو يزيد وينقص. واستدل المؤلف بالآيات التي ذكرها، ثم نقل كتاب عمر بن عبد العزيز جازما به، معلقا جازما به، كتب إلى عدي بن عدي وهو من أمرائه: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، ولم يقل لم يكن مؤمنا، بل قال لم يستكمل الإيمان، لأنه ليس كل فعل يفوت الإنسان يكون به كافرا. ثم قال رحمه الله: فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. جزاه الله خيرا وأثابه على ما نوى أنه سيبينها، لأنه عالم فقيه من فقهاء التابعين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ليش؟ لأنهم أتعبوه ولم يأتوا على ما يريد، وكان الناس فيما قبل ولايته كان بينهم من الفتن والقتال ما هو معلوم في التاريخ، ولكن لما تولى رحمه الله وضعت الحرب أوزارا في كثير من القتال الحاصل بين الخوارج وغير الخوارج، ولكن الله لم يطل مدته سبحانه وتعالى، بقي 2 و4 أشهر تقريبا ثم مات. فإن قال قائل: هل قوله فما أنا على صحبتكم بحريص يدل على تضجره مما حصل؟ فالجواب نعم. ليش؟ يقول: أنا ما بحريص عليه، أنا أحب أن أفارقه. نقول: التضجر نوعان، تضجر من المقضي وتضجر من القضاء. فإذا تضجر الإنسان من المقضي فإنه لا يلام، يرى أحوال الناس على غير السداد فيتضجر ويتألم. أما من القضاء فلا يجوز التضجر منه، لأن قضاء الله تعالى كله حكمة وكله يستحق عليه الحمد، سواء فيما يسوء الإنسان أو فيما نعم أو فيما لا يسوء. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. ساعة متعلقة بجلس أو بنؤمن؟ ها؟ اجلس أو تنازع العاملة، تنازعها العاملان أحسن يعني، ولكن ليس معناه نؤمن ساعة ثم لا نؤمن، المعنى نقوي إيماننا في هذه الساعة، لأن الإنسان قد يغفل. فإذا جلس إليه أخوه وتباحث في آيات الله الكونية والشرعية وأورد كل واحد منهما على الآخر موعظة ازداد إيمانهما، والبقية ما في إشكال. نعم عبد الله. ها؟ نعم. نعم. ها؟ اليقين هو الإيمان كله يعني كماله. وهذا صحيح. إذا صار الإيمان كاملا فهذا هو اليقين. نعم. نحن لا نقول إن من عمل معصية فإنه مخلد في النار، نقول قد لا يخلد، قد لا يعذب أصلا إذا كان دون الشرك. اي صحيح اي نعم هذا بفضل الله ورحمته لكن معهم اصل الايمان. واما قولك ولا صلاه فهذا العموم تخرج من الصلاه بالادله ان تاركها كافر. اخذ ثلاث نعم طيب سلم نعم ها كيف نعم صحيح يعني حقيقة التقوى أن تتورع عما حاك في صدرك وترددت فيه وأشكل عليك فدع لكن لا تلزم به غيرك. إيه نعم هذا الورع لا شك من الإيمان. نعم. باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ما مناسبة الحديث للترجمة؟ ما ذكر الحجر؟ يقول ولا يصح إدخال باب دعاؤكم. طيب قوله دعاؤكم إيمانكم قال النووي يقع في كثير من النسخ هنا باب وهو غلط فاحش وصوابه بحذفه ولا يصح إدخال باب هنا ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. قلت ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة منها رواية أبي ذر ويمكن توجيهه لكن قال الكرماني إنه وقف على نسخة مسموعة إنه وقف على نسخة مسموعة على الفربري بحذفه وعلى هذا فقوله دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس وعطفه على ما قبله كعادته وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قال يقول لولا إيمانكم أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم. أكمل يا شيخ. نعم. ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على عمل أن الدعاء عمل وقد أطلقه على الإيمان فيصح إطلاق أن الإيمان عمل وهذا على تفسير ابن عباس. وقال غيره الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمنوا من آمن ويكفر من كفر فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة ويؤيده حديث النعمان بن بشير إن الدعاء هو العبادة أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. قوله حنظلة الأقرب والله أعلم ما قاله النووي رحمه الله من حذف باب وتكون الجملة هذه من بقية كلام العباس السابق وهو قوله شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ودعاؤكم إيمان. أما قول باب أمور الإيمان وقول الله تعالى نعم أما قوله حدثنا عبيد الله إلى آخره توجه ذلك أن الإسلام هنا يشمل الإيمان بدليل قول الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون الآية هذه أمور الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر للآخرين. هذا بيان أن البر لا يختص بأن يتوجه الإنسان إلى المشرق أو إلى المغرب، بل البر أن يؤمن بالله. وعلى هذا فصرف الكعبة، فصرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة لا ينافي البر، لأن ذلك من باب الإيمان بالله تعالى وشرائعه. وهذا رد على الذين أنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كما قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر، على حبه، هل المعنى على حبه لحاجته إليه أو على حبه لبخله أو الأمران جميعا؟ الأمران جميعا. قد يكون الإنسان حابا للمال لحاجته إليه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين آثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقد يحبه لأنه شديد البخل ولكن يغلبه إيمانه حتى يبذل المال. ولهذا تجد مثلا صرف الريال عند الغني البخيل أعظم من صرف الريال عند الفقير الكريم، لأن الفقير الكريم يبذله عن طيب نفس وعن سخاء، والبخيل على العكس. وقوله ذوي القربى يعني أصحاب القربى، يعني أصحاب القرابة، واليتامى، والمساكين بالفتح ولا بالكسر؟ ما هي القربى مجرورة؟ إيه نعم، وهذا معطوف عليه، والمساكين معطوف على أي شيء؟ مفعول ثاني وفيه واو عطف. أين المفعول الثاني؟ على ذوي، صح. وآتى المال على حبه أصحاب القرابة. وعلى هذا فقوله واليتامى منصوبة بفتحة مقدرة على الألف، والمساكين إلى وابن السبيل والسائلين، السائلين ولو كانوا أغنياء، نعم، والسائلين ولو كانوا أغنياء، كما قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا سأله، وعليه ينطبق قول الشاعر: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم نعم. وهذا البيت لا يليق إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا عن الإسلام إلا أعطاه. إذن السائل له حق، ولكن إذا قال قائل: إذا كان في إعطاء السائل مفسدة وهو إغراؤه بالسؤال فهل يعطى؟ يعني فهل يعطى ثم ينصح أو ينصح ولا يعطى؟ نعم، الأول أحسن، الأول أحسن، أن تعطيه ثم تنصحه وتخوفه بالله عز وجل. وفي الرقاب المماليك تشترى وتعتق. وأقام الصلاة، أقام معطوفة على إيش؟ ها؟ على آمن، يعني ومن أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البساء والضراء. هنا يأتي الإشكال: الموفون بالرهن والصابرين بالياء، فما هو الجواب؟ أولا إشكال في قولها المفهوم، لماذا كانت مرفوعة؟ نعم كيف ثاية الآن؟ ولكن البر من آمن، من مش تعربها؟ مرفوعة في محل رفع، مبنية على السكون في محل رفع، خبر لكن. إذن والمفون معطوف عليها، يعني ولكن البر المفون، والتقدير بر المفين كما قلنا في الأولى، ولكن البر بر من آمن. بقي يجي الإشكال الثاني وهو قوله والصابرين، قالوا إنها معطوفة عطف جملة والتقدير وأمدح الصابرين في البساء والضراء، فتكون مقبولة للفعل المحذوف. قال الله تعالى في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، جعل الله وإياكم. نعم، يدل على أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، فإن الحياء من عمل القلب، والحياء صفة نفسية تعتري الإنسان عند قول أو فعل أو سماع ما يستحي منه، ولا تستطيع أن تعرف الحياة، لأن الحياة يعني تعريفا ذاتيا حقيقيا، لكن تعرف بما يقال. هذه الشعب التمس العلماء رحمهم الله لها عدا وصاروا يعدونها، فيقسمونها إلى أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، ثم يقسمون أعمال القلوب ثم أعمال الجوارح ثم أعمال أقوال اللسان. وبعضهم قال هذه إشارة إلى هذا العدد المعين، لكن لم يعينه الرسول، فهو شبيه بقوله إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يبينها. وكل عمل اقترن به الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله، فهو من الإيمان، لأن الإخلاص محله القلب والمتابعة محله الجوارح. فإذا اجتمع في كل عمل اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة وهو مما شرعه الله، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وفي الحديث الحث على الحياء، ولكن قد يرحمك الله قد يشتبه على الإنسان الفرق بين الحياء وبين طلب العلم، فالحياء الذي يمنعك من العلم حياء مذموم، وليس بحياء إيماني ولكنه جبن وخور، والحياء الذي يمنعك مما يخالف المروءة أو الشرع هذا الحياء الممدوح المحمود، فالحياء الذي يمنعك من مخالفة الشرع هذا حياء ممن؟ من الله، والحياء الذي يمنعك من مخالفة المروءة هذا حياء من الناس وهو أيضا محمود. وقد أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جنس قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي تعفف ولم يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. فهنا لو نظرت إلى المسلم من سلم المسلم من لسان ويده لوجدت أن الجملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها، والجملة الاسمية إذا تعرف طرفاها فهي مفيدة للحصر. وإذا نظرت إلى إلى إلى إلى أن الإسلام أكثر مما ذكر قد يلحقك إشكال، كيف يقول المسلم من سلم المسلمون من لسان يده مع أن المسلم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخره؟ فيقال الإسلام نوعان، إسلام عام وإسلام خاص. فالمراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص بالنسبة لمعاملة الغير، فالمسلم باعتبار معاملة الناس هو الذي دخل من إيمان من أين من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المسلم. لكن المسلم على سبيل العموم من أتى بأركان الإسلام ولوازمه. نعم. وإن شئت فقل المسلم في حق الله هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بأركان الإسلام الخمسة، والمسلم في حق العباد أو المخلوق من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذلك نقول في المهاجر، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، هذا عام. المهاجر الهجرة الخاصة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وعلى هذا فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أعم من الهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأن هذه الهجرة داخلة في هجر ما نهى الله عنه. طيب، إذن من ترك الغيبة امتثال لأمر الله فهو مهاجر، مهاجر تقول مهاجر. طيب، من ترك الكذب لله مهاجر، وهل هم جرا؟ نعم. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام. هذا ما يقال أي الإسلام أفضل بالنسبة لمعاملة إيش الناس كالأول، أو قال أي الإسلام أي الإسلام أفضل، يعني هذا عام أريد به الخاص. يعني لا شك أن الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة أفضل من هذا. وربما يقول قائل: من سلم المسلمون من لسانه ويده فقد أقام ما بينه وبين الله واستسلم لله، لأنه إذا استسلم للناس من حقوقهم فاستسلامه لله من باب أولى، فيكون هذا دالا على الإسلام لله بطريق الأولى. نعم. باب إطعام الطعام من الإسلام. نعم. سعد سعود سعود إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه لها معنيان، المعنى الأول إذا لم يكن فعلك مما يستحي منه فاصنع ما شئت، والثاني إذا كنت ممن لا يستحي فالذي لا يستحي يصنع ما شاء. فهمت؟ نعم. أيها نعم. نعم. ما هو لله اللي يسلم ما بينه وبين الناس ولا يسلم ما بينه وبين الله، ما يكون هذا لله. الحياء الذي يكون محمودا. أما الحياء المذموم وهو الحياء من طلب العلم ونحوه أو من إبانة الحق فهو مذموم. ولهذا قالت أم سلمة: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. ثم سألت، فدل ذلك على أنها لو سكتت حياء لكان ذلك الحياء مذموما. لعله فهم من هذا، مثل ما فهم ابن عمر من ابنه بلال لما قال: والله لن لن لن لن والله لنمنعهن، يعني النساء. ابن عمر يحدث يقول: ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا تمنعي مع الله مساجد الله. ولهذا قلنا انه مذموم وهو في الحقيقه جبن وخبر. لهذا مثل لو جاء واحد قال: والله انا استحيت اني اسال فلان عن كذا وكذا، يقول هذا حياء ليس بمحله، وهو يسمى حياء لكن ليس بمحله. نعم. هل يا شيخ الخجل هو نفسه الحياء ام هو المذموم؟ لا لا، حتى الخجل ايضا، الخجل مما يستحي منه شرعا لا باس به. فالحياء والخجل متقاربان، لكن لعل الخجل يكون ملامح الوجه أظهر منه في الحياء. نعم. نعم. يقول: تفاحة جمعت لونين، تفاحة جمعت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فريا واش فراعهما، فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا. نعم. أيما خجلان؟ لا، الذي يحب، وذاك المحبوب لأنه لما تعانق وقبله اصفر فرقا، وذاك احمر خجلا. هذا يصف تفاحة جامعة بين الحمرة والصفر. أنشدنا إياه شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو يدرسنا في التفسير. نعم. نعم، ثلاثة. طيب. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الله أكبر. تطعم الطعام، لكن تطعم الطعام في الحال التي يحمد فيها ذلك، إما تقرب إلى الله في طعام الفقير أو توددا لإخوانك الأغنياء. والتودد إلى المؤمنين لا شك أنه خير ويحمد الإنسان على فعله. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرأ يعني تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، من عرفت أنه مسلم ومن لم تعرف أنه مسلم، أو من عرفت أنه فلان ومن لم تعرف أنه فلان. الثاني يعني كل من مرت به تسلم عليه سواء عرفته أو لم تعرفه، لأنك إذا فعلت ذلك علم أنك تسلم اتباعا للسنة وإحياء لهذه الشعيرة من شعائر الإسلام. لكن إذا كنت لا تسلم إلا على من عرفت صار سلامك ليش؟ للمعرفة فقط. وهذا هو الذي ابتلى به كثير من الناس اليوم. نعم، كثير من الناس اليوم مبتلى بهذا الشيء. يلاقيك الإنسان، نعم، ما يعرفك ما يسلم، حتى لو واحد وانت معك صاحب لك ما يسلم. لكن في مثل هذه الحال هل يقول تمسك يده تقول تعال ليش ما سلم ولا تترك يمشي؟ لا انا ارى انك تمسك وتعال ليش ما سلمت، ودائما نفعله اذا مسكناه تعال ليش ما سلمت، يمكن يصفر وجهه خجل فرقا فيقول والله انا غافل. غافل كيف غافل؟ وتشوف رجال امامك يمشون. نعم هذه انا عندي انه ما عاد ينساه ابدا في حياته. نعم يسلم ان شاء الله في المستقبل على من عرف ومن لم يعرف. نعم كيف عاد القصد انه يحرص ها والله لا شو لو الناس اعتادوا هذا اذا كان مثلا من انسان يعني يخاف انه ما يقبل منه وتعالى جزاك الله خير السلام لك فيه اشهر حسنات وسبب للمحبة والمحبة بها كمال الإيمان وكمال الإيمان سبب لدخول الجنة. وتراقبوا تقول الآن لو واحد قال لك شف كل ما لقيت إنسان وسلمت عليها بيعطيك ريال سلم ولا ما سلم؟ نعم يدور السوق اللي فيه ناس مواجدة عشان يسلم عليها. نعم وأنت ما سلم لك عشر حسنات مدخرة عند الله يزداد بها إيمانك في الدنيا وثوابك في الآخرة. ما هنا تعاون في الواقع الناس المجلس ايه وش تقولون؟ يقول دخل إنسان على جماعة ولم يسلم فقال له بعض أحدهم وعليك السلام تذكيرا له وتأنيبا له، لماذا تقول؟ صح؟ أليس في نهي شيء كله؟ نهي عن إيش؟ عن أنه يربي السلام قبل أن يسلم. لا بس هذه ما هو رد قبل أن يسلم. ولم يقل لم يقل عليك السلام ابتداء لكن يريدها جوابا. أما لو كان ابتداء قلنا له صحيح. الأخ محمد يقول هذا طيب. نعم. ما يقول له عليك السلام. وش ماذا يقول؟ يقول له مسلم هي في فهم هذا الشيء. نعم يقول له ما يقول الداخل الى دخل. وهذا كما حصل مع عبد الله بن مبارك رجل عطس عينه فلم يحمد فقال ماذا يقول عطس؟ قال يقول الحمد لله. قال يتخوت هذه مسألة. الإمام محمد سئل عن الرجل يعطس ولا يحمد الله أيذكره؟ قال بل يعلمه. وش الفرق؟ يعني إذا كان من أهل العلم الذين يعرفون أن الحمد عند إعطاء السنة فلا يذكر لأن عدم تذكره معناه التهاون عدم المبالاة. أما إذا كان يعرف أنه ليس من أهل العلم ولكنه جاهل فهذا يعلمه. وهذا أيضا جواب جيد. فرق بين المتهاون اللي تعرف أن يعرف أن هذا سنة وأن لكنه تهاون وفرق إنسان جاهل. فالجاهل يعلم. فالحاصل أن اللي يدخل وأنا ما أظن أحد يدخل على مجلس بدون سلام. ها أي عفا ما شو عندك أنا شيء يقول كل ما مر بواحد عليكم السلام عليكم السلام لا صح. لا انا عندي ان اللي صار طالبا امس هو تكلم اقول يا اخي ليش ما سلمت ليش ما سلمت خليه يحيي السنه. وسبحان الله العظيم يعني السلام يحصل فيه انس الانسان باخيه ومحبته ثم هو من كمال الايمان والايمان من اسباب دخول الجنه ليش ما نفع؟ نعم كيف تذكيرا؟ نعم صحيح يقول بعض الناس لكن اذا قال وعليكم السلام وقال ذاك السلام عليكم تكتفي بالرد الاول؟ لا لانه قبل وجود السبب وفعل الاشياء قبل اسبابها قرناه بقواعد الفقهية، الشيء قبل سببه لاغن لا قبل شرع. نعم نعم، والله أعلم، انتهى الوقت. نعم بعد العشاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم من فضلك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب نرم. هذا يدل على أن محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه من الإيمان، وأن انتفاء ذلك ينتفي به الإيمان، ولكن هل هو انتفاء لأصل الإيمان أو لكماله؟ نعم الثاني، انتفاء لكماله وليس لأصل.